نعم الحائض تقضي الصيام بالإجماع لا خلاف في ذلك. أما المرضع فمن أهل العلم من خالف في القضاء وقال يكفيها الإطعام، وأرجح أقوال أهل العلم أنه لا يكفيها، وأن الصواب أن المرضع يجب عليها القضاء كحال المريض والحائض تماما، لكن تخفيفا عليها يمكن أن تقضي متفرقا فتصوم في كل أسبوع يوم أو يومين، وتسجل ذلك عندها في دفتر حتى تكتمل عندها الأيام التي أفطرتها في حالات النفاس سواء كانت متكررة أو كثيرة أو قليلة.